ما توجيهكم للزوجات التي لا يحترمن أزواجهن ولا يسمعن كلامهم وترفع الواحدة صوتها على زوجها إذا أمرها أو نهاها عن شيء وتخرج من بيته بغير إذنه ولا تحسن عشرته ولا معاملته وربما اغتابته عند جارتها؟ نرجو النصيحة والإرشاد حفظكم الله وسددكم. شأن الزوج شأن كبير. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والمرأة مأمورة بأن ترضي زوجها بالمعروف، لا ترضيه إذا طلب معصية، لكن إذا أمرها بما تقدر عليه مما ليس محرم وجب عليها طاعته. لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، لا يحل لها أن تأذن في بيته لمن لا يحب دخولهم فيه، عليها أن تهيئ له سكنا مريحا تغمره السكينة والرحمة والمودة، عليها أن تلتمس رضا الله لإرضاء زوجها بالمعروف. خروجها من بيتها من دون إذنه معصية ظاهرة، ومخاصمته وإيذاؤه معصية لله جل وعلا. للزوج حق وللزوجة حق، للزوج أن ينفق ويؤمن متطلبات الزوجية، ألا يقبح، ألا يلطم وجها، ألا يكثر الغياب عن منزله، أن يتجنب السهر في غير بيته إلا من ضرورة، راحته وأنسه مجلسا يمضي فيه الليلة إلا أخله، عليه أن يجعل بيته محل راحته ومطمح أنسه، يأنس بأهله ويؤنسهم، يبقى معهم في طعامه وشرابه ونومه، ينام مبكر ليقوم لصلاة الصبح، أمور ينبغي أن يتدركها كل إنسان. فنسأل الله اللطف والهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.